وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق، مسجد بني زريق يسمى اليوم مسجد السبق. لو ذهبت إلى المدينة ربما تقول مسجد بني زريق الناس ما يعرفونه، فإذا قلت مسجد السبق عرفوه، وهو مأخوذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل نهاية السباق إلى المسجد. وفي هذا أيضا جواز تسمية المساجد بأسماء أهلها. واحد مثلا قبيلة معينة بنوا مسجدا فسمي مسجد بني فلان، هذا جائز. وكما قال معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أرجع إلى مسجد قومي فأصلي بهم. فالمسجد قد يسمى بالقوم الذين بنوه، وقد يسمى بالموضع، كما سمي بمسجد قباء نسبة إلى الحي الذي هو فيه. فكذلك لا بأس أن يسمى المسجد إذا لم يكن فيه رياء وسمعة. لو إنسان بنى مسجدا وسماه مثلا باسمه ليدعى له وكانت نيته في ذلك صالحة، أو سماها باسم أحد والديه ليدعى لهما ويقرأ اسمهما مثلا دائما ويدعى لهم ونحو ذلك، ما في بأس إن شاء الله إذا سلمت النية، إذا سلمت نيته وقصده من حب الرياء والسمعة وثناء الناس، فلا بأس أن تسمى المساجد بأسماء أهلها. ولذلك سمي بمسجد بني زريق. ومسجد بني زريق معروف اليوم كما تقدم في المدينة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى مسجده باسمه، فقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، لأنه هو الإمام وهو الخطيب وهو العالم الذي في المسجد وهو الذي بنى المسجد عليه الصلاة والسلام، وهو نبيهم أيضا بشكل أعلى من ذلك كله، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. بين مسجد السبق اليوم وبين ثنية الوداع بعد ما تقاربت المدينة قرابة كيلو، يعني الأولون قالوا بينهما مقدار ميل، الشراح قالوا بينهما مقدار ميل، الميل كيلو وستة من عشرة تقريبا. وقد سألت بعض أهل المدينة وقالوا: لا، هو أقرب من ذلك. وربما اليوم مع توسع البنيان ونحوه أصبحت الأمور تقاربت، أو أيضا المدينة امتدت إلى ما بعدها، فمي الخيل التي لم تضمر لأنها تتعب مع الجري لثقل جسمها جعل النبي صلى الله عليه وسلم سباقها أقصر من سباق الخيل الأخرى.